الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص يعني والده قال في مرضه الذي هلك فيه، الذي مات فيه، وهلك ومات وتوفي بمعنى واحد، هذا في الأصل حتى إذا هلك، في القرآن في حق يوسف عليه السلام. وأهل العلم في الفرائض يقول هلك هالك وهو مسلم. والعرف عند المؤرخين أنهم لا يطلقون هذا اللفظ إلا في حق من لا تحمد سيرته، لا يطلقون هلك إلا في حق من لا تحمد سيرته، وهذا عرف خاص لا يمنع من إطلاقه على الأصل. ولذا قال إن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه، يعني أباه، وسعد من العشر المبشرين بالجنة، معناه الذي مات فيه، قال الحدو أو الحدو الوصلي والقطع لحدا، حدو لي لحدا، واللحد هو الميل في أسفل القبر إلى جهة القبلة، تحفر الحفرة التي هي القبر بقدر الحاجة مما يمنع انبعاث الرائحة من القبر، ويمنع من الاعتداء على المقبور من السباع وشبهها بقدر الحاجة. ثم بعد ذلك في نهايته يحفر إلى جهة القبلة ما يكفي بدن الميت، يعني يمال بالقبر إلى جهة القبلة. واللحد والإلحاد هو الميل، هو الميل، الملحد مائل زائغ عن الصراط المستقيم، واللحد هنا ميل إلى جهة القبلة عن سمت القبر. الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، معلوم أنه إذا كان القبر فيه لحد وفيه ميل إلى جهة القبلة، فإن من مقتضى ذلك أن ينصب اللبن، يوقف إيقاف، يكون اللبن منصوبا لا مفروشا، بخلاف ما لو كان شق، لو كان شق في أسفل القبر يستوعب الميت، فإن اللبن حينئذ يكون مفروشا على على على الميت في أسفل القبر. ليس معنى هذا أنه يضغط على الميت بهذا اللبن، لا، إنما يضجع الميت على جنبه الأيمن ويوضع تحت رأسه شيء من المدر، لبنة وشبهها كالوسادة، ثم بعد ذلك يسد هذا اللحد بنصب اللبن عليه. لكن لو كان شقا فما أمكن نصب اللبن عليه، وإنما يفرش اللبن فرش. وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لحد له في قبره، وجاء في خبر اللحد لنا والشق لغيرنا، مع أن الشق جائز لكن اللحد أفضل منه، لأنه هكذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. لكن أحيانا ظروف الأرض لا تسمح باللحد، لا تسمح باللحد، إذا لحد تهدم القبر وحينئذ يعدل عنه إلى الشق. بعض الأصناف أو بعض جهات أو بعض الأراضي لا تحتمل، إذا لحد فيها ينهدم ما فوق، يعني إذا كانت رخوة فلا يمكن فيها النشر. المسألة حاجة والحاجة تقدر بقدر، فإذا لم يمكن اللحد وغاية ما يقال في الشق أنه مكروه وأجازه جمع من أهل العلم، وأهل العلم يقولون إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة. على كل حال صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لحد له في قبره وودع عليه الصلاة والسلام جسده الطاهر في هذا اللحد في هذا الميل إلى جهة القبلة، ونصب عليه اللبن. ثم إذا نصب اللبن تسد الخلل، الفتحات التي بين اللبن تسد بالكسر من الطين المتحجر مثل اللبن، يعني تكسر لبنة بقدر الحاجة وتسد فيها هذه المنافذ، ثم بعد ذلك يسد بالطين لأن لا ينهال عليه التراب، لأن لا ينهال عليه التراب، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب، يهال عليه التراب. هذه سنة إلهية بالنسبة للإنسان حفظا لكرامته حيا وميتا، بخلاف غير المسلم فإنه يلقى كالبهائم للسباع، إذا تولاه أهله هذا الأمر إليه بأن دفنوه، لكن الدفن إنما هو للمسلمين، إنما هو للمسلمين. وهذا من أول الأمر، في أول ميت من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف إيش نعم ليوريه كيف يواري سوءته، ليوريه كيف يواري سوءته، حفر له ودفن. ثم بعد ذلك إن ابن آدم القاتل حفر لأخيه ثم وراه التراب. هذا من كرامة الله جل وعلا للإنسان، سيما المسلم الذي لا يترك ثم أماته فأقبره، هذا امتنان على الإنسان. ولا يقول قائل كيف تطيب نفس الإنسان المسلم أن يواري أخاه المسلم تحت التراب، هذه السنة الإلهية، وما البديل عن ذلك؟ يعني قد يستغرب كيف تطيب نفوس الصحابة بأن واروا النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكمل الخلق بالتراب ودفنوه، هذه سنة إلهية ولا يتضرر بذلك، بل هي كرامة له. لكن لا يجعل هذا التراب وهذا اللبن يضغط عليه ويؤذيه، لا، ترك هناك فرصة بحيث لا يكون هناك أذى بالنسبة للميت. وإلا لو كان الأمر لا إشكال في مسألة الضغط لم احتجنا إلى اللبن، وريناه في التراب وانتهى الإشكال. فالحديث فيه بيان على فضل اللحد، وأنه أولى وأفضل من الشق، إلا إذا لم يمكن اللحد فإنه يعدل عنه. وفيه أيضا أن ما يتخذ من القبور على غير هذه الطريقة من التوابيت والصناديق وغيرها وفرش القبور وتزيين القبور وتطيب، كل هذه بدعة، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وعن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. الإسعاد أن تأتي المرأة إلى امرأة مصابة فتعينها على النياحة وعلى البكاء على الميت، كان هذه عادة معروفة في الجاهلية، هذا من باب التعاون بينهم، لكنه تعاون على الإثم والعدوان. تسعدها، والإسعاد هذا إعانة لها على الباطل، على النياحة، وكان موجودا في الجاهلية فنفي في الإسلام. لا إسعاد في الإسلام، والنفي هنا يراد منه النهي. فإذا كانت النائحة على ما سيأتي آثمة ومرتكبة كبيرة من كبائر الأمور ومن عظائم الأمور، فإن من يعينها على ذلك وييسر لها ذلك ويتيح لها مزاولة هذه الجريمة فإنه شريك لها في الإثم. قال لا إسعاد في الإسلام ولا شغار، ولا شغار يعني في الإسلام. كان الواحد من أهل الجاهلية يأتي إلى شخص فيقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، ولا مهر بينهم، بأن تكون كل واحدة منهما مهرا للأخرى، هذا الشغار ولا يجوز، النكاح باطل. سمي شغارا لخلوه عن المهر، لخلوه عن المهر، الشيء الخالي الفارغ يقال له شاغر، هذا إعلان في الصحف وغيرها يهتم به كثير من الناس، تابعون الصحف من أجله. إذا أعلن عن وظائف شاغرة يعني خالية فارغة ممن يشغلها، هو من هذا الباب، ليس بينهما مهر، لكن قد يسمى مهر حيلة، حيلة ليتوصل بهذا المهر الصوري إلى هذا المحرم، هذا النكاح الباطل، هذا النكاح المحرم. يقال تزوجني ابنتك بكذا بمبلغ من المال، 100,000 مثلا، وأزوجك ابنتي 100,000، فيعطيه 100 ثم يردها عليه. هذه حيلة مباحة ولا محرمة؟ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرم محرمة، وهذه حيل اليهود، هذه حيل اليهود. لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. هذه الحيلة التي يتوصل بها إلى محرم أو ترك واجب، هذه محرم. أما الحيل التي يتوصل بها إلى فعل واجب أو ترك محرم، هذه حيل شرعية، هذه حيل شرعية، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. لا يستطيعون حيلة، المقيم بديار الكفر إذا استطاع الحيلة فإنها تزن على أي وجه كان، لأنه يفر بذلك من محرم. وكذلك إذا منع من فعل واجب فتحايل على فعله وأمكنته الحيلة فإنها تلزمه، هذه حيل شرعية، بخلاف الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم، فإنها هذه هي حيل اليهود التي نهينا عن ارتكابها. ولا شغارة ولا عقرة، عقر الذبح عند القبور كما يفعله أهل الجاهلية قديما وحديثا، الذين يذبحون عند القبور المقبورين، الذين يعقرون لغير الله جل وعلا من الجن والشياطين، يزعمون أنهم يكفون بذلك شرهم، هذا الشرك يسمونه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا عقر. طيب العقر الذبح، فهل محظور الذبح أو مجرد التقريب ولو بلا ذبح. نعم، ذهب شخص مريض أو مسحور صلى الله السلامة والعافية إلى ساحر فقال له اذبح كبش، هذا لا إشكال في دخوله في المحرم وأنه شرك لله جل وعلا. لكن لو قال أعطني كبشا أجرة ثم هو بطريقته يتولى ذبحها للشياطين أيضا يدخل فيه ولو لم يوجد العقر، لكن الغالب هو الذبح. وعلى هذا لو تولى الذبح نفسي أو تولى غيره الحكم واحد. ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام، أو لا جلب في الإسلام، لا جلب في الإسلام. جلب الأصل أن السعاة يبعثون لجباية الزكاة من أرباب الأموال في أماكنهم وفي مواردهم، فإذا أمر الساعي أرباب الأموال أن يجلبوا أموالهم إلى مكان واحد تيسيرا عليه فإن هذا لا يجوز. الأصل أن يذهب إلى أهل الأموال في أماكنهم، في أماكنهم، ويستلم منهم، من أهل الإبل، من أهل البقر، من أهل الغنم، من أهل عروض التجارة. هذا الأصل، أن السعاة يبعثون إلى أرباب الأموال. أما كون أرباب الأموال يكلفون بأن يحضروا مواشيهم إلى مكان معين يفرضه الساعي أو يعين الساعي بحيث يجلبون مواشيهم إلى هذا المكان، فلا جلب في الإسلام، لأن هذه الأموال تحتاج إلى مؤونة في نقلها من مكانها الأصلي إلى مكان آخر. لكن إذا تبرع صاحب المال وقدم بزكاته على ولي الأمر وسلمها إليه فالأمر لا يعتوه، لكن يكلف بذلك لا، لا جلب في الإسلام. ولا جنب في الإسلام، ولا جنب في الإسلام في حال السباق الذي جاء الحث عليه لأنه مما يعين في باب الجهاد، ولا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ما في سبق إلا في هذه الأمور. والمسابقات التي تجعل في غير هذه الأمور مما يعين على الجهاد لا أصل لها شرعا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى توسع في مفهوم الجهاد فجعل منه وفي حكمه السبق في العلم. على كل حال لا جنب، يعني تسابق ما تجعل بجوار فرسك الذي تسابق عليه فرسا آخر بحيث إذا تعب هذا الفرس ركبت الثاني. ومن انتهب فليس منا، من انتهب أخذ المال علانية بسرعة، هذه النهبة، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهب وهو مؤمن. فالانتهاب قد يقول قائل وما دام هذا ما فيه قطع، النهبة ما فيها قطع لأن ليست خفية وليست من حرز فما فيها قطع، فقد يستهين بها بعض الناس، ولو كانت مثل السرقة لجعل فيها القطع. هذه النهبة الأخذ علانية خطفا بسرعة هذه لا ينتهب نوبته حين ينتهب وهو مؤمن، ومن انتهب فليس منا، فليس منا. من نصوص الوعيد لا يقتضي هذا التعبير أن يكون خارجا عن دين الإسلام، لا يكفر بذلك، لكن هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت لأنها أبلغ بالزجر. ولا ومن انتهب فليس منا، رواه الإمامان أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه، يعني عن معمر عن ثابت عن أنس. وأبو داود وابن حبان. وقال أبو حاتم هذا الحديث منكر جدا، مع أنه صححه غيره، وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت. وعند أبي داود قال عبد الرزاق مفسرا لجملة لا عقر في الإسلام، قال كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، عند القبر. وفي مواطن أخرى يحصل العقر والذبح لغير الله جل وعلا، إذا نزل منزلا جديدا وعقر عقيرة من إبل أو بقر أو غنم للشياطين، أو دفعا للعين أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك، هذا من المنفي، داخل في قوله لا عقر في الإسلام، والعقر عند القبر لكثرته يقتصر بعض أهل العلم كعبد الرزاق في التنصيص عليه دون غيره، وهذا من التنصيص ببعض أفراد العام، وهذا لا يقتضي تخصيصا عند أهل العلم حتى ولو كان من الشارع، حتى لو قال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعقرون عند القبر أو لا عقر عند القبر ولا عند غيره. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في الحديث الصحيح، ألا إن القوة الرمي، يعني لا نستعد إلا بالرمي، لا، نستعد في كل ما يعين على هزيمة العدو. قال رحمه الله: وعن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة. سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، ضعفه جمع من الحفاظ وقال فيه ابن حجر صدوق سيء، فالحديث فيه كلام بسببه لكن له ما يشهد له فيرتقي بذلك إلى الدرجة القبول. من سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السابق، قال أبو حاتم هذا الحديث منكر جدا، لكن قبله غير أبي حاتم من أهل العلم. والضياء المقدسي يقول: الأئمة الذين رووه عن عبد الرزاق بعضهم أعلم من أبي حاتم، أبو حاتم إمام، في هذا الشأن، فالتعبير بمثل هذا فيه ما فيه، يحتاج إلى إعادة نظر وصيغة. أعلم من أبي حاتم، يعني تنقيس من شأن أبي حاتم، أبو حاتم إمام، لكن لا يمنع أن يكون غيره أرجح منه بوصف أو بكثرة أو أشبه ذلك. هنا درجة الضياء المقدسي من درجة الإمام أبي حاتم. وعلى كل حال الحديث مقبول عند أهل العلم. قال الدارقطني: تفرد به معمر عن ثابت. وما يغيره إذا تفرد به معمر وهو من يقبل تفرده. قال بعد ذلك: عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، لا شك أن حرمة المسلم بعد وفاته كحرمته قبل وفاته، فإذا كسر منه شيء فكأنما كسر منه بحال الحياة، وإذا قطع منه شيء فكأنما قطع منه بحال الحياة. وهذا كما سيأتي في رواية ابن ماجه في الإثم، يعني لا في الضمان ونحوه، لا في الضمان ولا في القصاص. لو أن إنسانا كسر عظم ميت يأثم إثما عظيما كأنما كسر عظم حي، لكن هل يضمن أو يقتص منه؟ لا. ولذا قال وزاد في الإثم في آخر الحديث، يعني لا في الضمان. وبهذا نعلم أن الاعتداء على أي جزء من أجزاء الميت لا يملكه أحد، كائنا من كان، ولا الميت نفسه، كما أن الحي لا يملك من نفسه شيئا، فإن الميت لا يملك أحد أن يتصرف فيه بشيء، وليس له أن يوصي بشيء من أجزائه ولا من أعضائه، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. يعني لو أن إنسانا حيا قال لآخر خذ السكين واقطع يدي، يجوز أن يقطع يده؟ لا يجوز، لأن هذا لا يملك شيئا من بدنه. لو قال له اقتلني وإلا قتلتك، لا يجوز له أن يقتل بحال، ولا يملك نفسه ولا شيئا من نفسه. لهذا يستدل على منع التبرع بشيء من الأعضاء. بعض المجامع الفقهية أجازت التبرع بشروط، لكن حديث الباب يدل على أنه لا يملك، لا يملكه الميت نفسه ولو أوصى بذلك، ولا يملكه أقرب الناس إليه، لا والد ولا ولد. ولذا قال كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد يحتاج إلى شيء من الكسر، إذا صلبت اليد أو الرجل أو ما أشبه ذلك، والمكان لا يسع الذي يدفن فيه، قد يحتاج إلى شيء من ذلك، لكن يعالج بغير الكسر من جهة المفاصل، أما كسر العظم المتصل فلا، ولا يكون ذلك على أي حال من الأحوال، لأنه قد تكون الأرض صلبة لا يمكن أن يزاد في القبر، ولا يوجد إلا هذا القبر، فيحتاج إلى شيء من لم بعض الأجزاء أجزاء الميت، فيمكن أن يفعل به ذلك من جهة المفاصل ما لا يترتب عليه كسر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن القطان ووهم من عزاه إلى مسلم. حديث ليس في مسلم، أحمد وأبو داود وابن ماجه ليس في صحيح مسلم، لكن رجاله رجال مسلم، يعني هؤلاء رووه من طريق رجال خرج لهم الإمام، وعلى هذا يصح أن يقال إنه على شرط مسلم. وقد روي موقوفا، روي الحديث موقوفا، يعني على عائشة رضي الله عنها، لكن هل يمكن أن تقول عائشة هذا الكلام من تلقاء نفسها؟ ليس فيها خبر، عندها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يحكم مثل هذا الحكم؟ هذا حكم شرعي مرده إلى الشرع، فالموقوف لا يعارض المرفوع، وقد جاء التصريح برفعه من طريق رجال خرج لهم الإمام مسلم. وعلى كل حال الحديث صحيح مرفوعا. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرو، من رواية حارثة عن عمرو، حارثة متابع لسعد بن سعيد الذي فيه الكلام، وبهذه المتابعة يرتفع ما رمي به سعد بن سعيد من سوء الحفظ، يعني يغلب على الظن أنه ضبط الخبر لوجود من يوافقه على روايته. ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة، سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري تابع أخاه سعد بن سعيد، وبهذه المتابعات يرتقي الخبر إلى درجة الصحة. قال: ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة. ما سبق كله متابعات لسعد بن سعيد، وهذا شاهد لحديث عائشة من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فالحديث بشاهده ومتابعاته يصل إلى درجة الصحيح، وزاد في الإثم. في الإثم سبق أن بينا أن الحكم المذكور في الحديث من حيث الإثم، الذي يصنع بالميت يأثم كما يصنع كما يأثم إذا صنع بالحي، لكنه لا يضمن، لا يضمن أرشا ولا حكومة ولا قصاص. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي عبد الله بن عمرو بن حرام الذي قتل شهيدا في غزوة أحد، قال: دفن مع أبي رجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الرجلين في الكفن الواحد وفي القبر الواحد، وقد احتاج إلى أكثر من ذلك، فكان ممن جمع معه غيره عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله. دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجه، أن سنحت الفرصة أن يحفر له قبرا مستقلا ويخرجه من قبره الذي جمع فيه معه غيره بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر. قال: فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة، على حدة يعني مستقلا، وفي لفظ: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته، كيوم وضعته، كيوم ولا كيومي؟ ها؟ إيش؟ بالفتح. نعم. لماذا؟ نعم، إلى أضيف إلى جملة صدرها مبني، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني فإنه يبنى على الفتح، بخلاف ما إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب فإنه يعرب فيه. هذا يوم ينفع صدرها معرب يعرب، أما إذا كان صدرها مبني فيبنى كيوم وضعته هنية غير أذنه، أن في أذنه تأثر يسير جدا. رواه البخاري ولأبي داود: فما أنكرت منه شيئا، لأنه شهيد وحي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، ليست كحياة الأحياء الذين يأكلون ويشربون ويتكلمون، لكن الله أثبت لهم الحياة، وهذه الحياة لا تشبه حياة من روحه في جسده، وإنما حياة الله أعلم بكيفيتها. ومن آثار هذه الحياة بقاء الجسم كما هنا. قال: ولأبي داود: ما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، وعلى جنبه الأيمن ويلي الأرض يعني إذا وضع تحت رأسه لبنة وما أشبه ذلك، لا شك أنها قد تؤثر كما تؤثر في الحي. إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، وإلا بقية بدنه كما هو، يعني ما تغير منه شيء. وجاء في بعض الأخبار أنهم احتاجوا إلى أرض في عهد الصحابة، أو خشوا على المقبورين أن يتأثروا بنداوة الأرض كما في بعض الأخبار الأخرى، فأصابت المسحات رجل واحد منهم فسال الدم منه. هذا من كرامة الله جل وعلا لبعض عباده الصالحين. وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء بلا شك، ومع ذلك ليست هي كحياة من روحه في جسد. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، دخلت على قاسم محمد تكون عائشة عمته، قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمة، عائشة أم المؤمنين وهو واحد منهم وأزواجه أمهاتهم، فقلت: يا أمة، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لأنهم في بيتها دفن، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني ليست مرتفعة وليست مستوية مع الأرض. المشرفة المرتفع، واللاطئ المستوي مع الأرض، فيكون مستوى القبر أقل من المشرف وفوق اللاطئ، لأنه إذا كان مشرفا افتتن به. ولذا يقول علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. واللاطئ الذي لا بروز له ولا ظهور عن مستوى سطح الأرض، عرضة أن يداس ويمتهن ويوطى ولا يعرف أنه قبر، إنما يكون الأمر وسط بحيث يعرف أنه قبر فلا يمتهن ولا يوطى ولا يداس ولا يجلس عليه ولا يكون مشرفا يفتتن به. وحده أهل العلم بقدر الشبر، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، يعني مجللة بالبطحاء، مجللة يعني وضع عليها شيء من البطحاء، وليس معنا مبطوحة يعني مسطوحة كذا، إنما هي مسنمة، كما في حديث سفيان التمار عند البخاري قال: رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما يعني محدد. وهنا مبطوحة، ليس معنى مبطوحة يعني مسطوحة، إنما وضع عليها شيء من البطحاء. هذا لا يكون فيه اختلاف بين هذا الحديث وبين حديث سفيان التمار. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم في مستدركه بزيادة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، يعني إلى جهة القبلة، مقدما إلى جهة القبلة. وهكذا يفعل عند الصلاة وعند الدفن، يقدم الأفضل، يقدم الأفضل بالنسبة للصلاة يقدم إلى الإمام، وبالنسبة للدفن ينظر الأفضل والتفضيل كما تقدم يكون بالأكثرية أخذا للقرآن. وهنا يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعادل وسط أبي بكر رضي الله عنه. ثم على هذه الكيفية والصور التي تذكر على ألسنة الرواة في كيفية قبورهم مذكورة في تواريخ المدينة، يعني ذكرها ابن شبة وذكرها بالتصوير صاحب وفاء الوفاء، يعني مو بتصوير دقيق إنما يصور القبور. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، صحيح الإسناد ولم يخرجاه. البيهقي له كلام، البيهقي قال إنه أصح من حديث سفيان التمار. طيب حديث سفيان التمار في صحيح البخاري، وهذا ليس في شيء، وهذا إيش؟ نعم حديث القاسم فيه ضعف أيضا، حديث القاسم فيه ضعف عند أهل العلم، وسبب التضعيف مخالفته لما في صحيح البخاري، لكن يمكن الجمع بينه وبين ما في صحيح البخاري فيرتفع التضعيف، لأن قوله مبطوحة فهم منه بعضهم أنه مسطحة، فهو مخالف لما في صحيح البخاري أنها مسنمة يعني محدبة، فضعف لمخالفة ما في صحيح البخاري. لكن إذا أمكن التوفيق بينهما وارتفعت هذه المخالفة فلا مانع من إثباته. البيهقي قال إنه أصح من حديث سفيان التمار، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي بقوله هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. لكن إذا أمكن الجمع فلا منافاة بين الحديثين، ولا مانع من أن يثبت الحديثان. وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى من أن يكون محفوظا، يعني من حديث سفيان التمار، وهذه زلة من الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. كيف يرجح ما لم يروه البخاري ولا مسلم على ما رواه البخاري وخرجه في صحيحه؟ هذا على خلاف ما اتفق عليه أهل العلم من أن ما في الصحيحين أصح مما في سواه. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. تقدم حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، ولا تجلسوا عليها. وتقدم ما في قوله لا تجلسوا عليها، وأن معناه عند الجمهور القعود، مجرد القعود منهي عنه. لماذا؟ لأنه امتهان، وحرمة الميت كحرمة الحي. والإمام مالك رحمه الله يرى أن المراد بالقعود هنا القعود لقضاء الحاجة، القعود لقضاء الحاجة، هذا تقدم في حديث أبي مرثد، لكنه خلاف الظاهر. هذا حمل القعود على القعود لقضاء الحاجة لا شك أنه خلاف الظاهر، وأن المراد به مجرد الجلوس، وهذا ما فهمه جمهور أهل العلم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني يطلى بالجص، وفي حكمه ما يقوم مقامه من الإسمنت والرخام غير ذلك من الأحجار لئلا يفتتن به، يترك كما كان في صدر هذه الأمة، يحفر القبر ويكون التراب بجواره، فإذا ما دفن الميت هيل عليه ذلك التراب ويكون القدر الزائد من التراب، لأنه سوف يزيد التراب لأنه في الزيادة هذه في مقابل جسد الميت واللبن، توضع على القبر ليرتفع عن مستوى الأرض. هذه طريقة الصحابة، وهذا ما فعل به عليه الصلاة والسلام، ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، ووقع فئام من هذه الأمة فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزادوا على ذلك، بل بنوا على القبور المشاهد، بل بنوا عليها المساجد، فأشبهوا اليهود والنصارى الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقلدهم وشابههم جمع غفير من هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فوقعوا فيما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن فاعله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، من باب أولى إذا فعل به ما هو أعظم من ذلك، يعني شيدت عليه الأبنية وبنيت عليه المساجد وزخرفت القبور كما هو حاصل، وكتب عليها المراثي، بل وجد من القبور ما يكسى بالذهب، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا مما يفتن المسلمين، لأن يأتي من يأتي أنه ما فعل به هذا دون غيره إلا لأنه ولي من أولياء الله، ثم يتبع ذلك التبرك بقبر هذا الولي، ثم يتلو ذلك الدعاء عنده، وظن الإجابة دعاء الداعي عند قبر هذا الميت، ثم يتجاوز الأمر ذلك إلى دعاء الميت فيقع في الشرك الأكبر، وهذا حاصل، صلى الله السلامة والعافية. فحماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، هذا ما جاءت به الشريعة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. هذا مثل ما جاء في حديث أبي هريرة: ولا تجلس عليه. مجرد القعود على القبر حرام، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده فتحرقه، خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. يذكر عن ابن عمر أنه كان ينام على القبر ويضطجع عليه، لكن هذا إن صح عن ابن عمر فإنه لا يقابل به ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يبنى عليه، أيضا نهى أن يبنى على القبور، ما يكون وسيلة إلى الشرك بهذا المقبور، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمتي الأوثان. هذا ما حصل في كثير من أقطار المسلمين، تجد القبور في المساجد ويصرف لها من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله جل وعلا، ما هو معلن وغير خفي في كثير من الأقطار. وقد يقام الضريح الكبير، نسأل الله السلامة والعافية، على شعرة، وفي المشرق ضريح من أكبر الأضرحة في العالم اسمه ضريح الشعرة، يزعمون أن في هذا المكان شعرة من شعرات عبد القادر الجيلاني، وهناك السدنة، وهناك من يطوف، وهناك من يبيع الماء الذي يدخل من تحت الضريح ويخرج من الجهة الأخرى، حتى التراب باع هناك. ولا شك أن هذا خلل كبير منافل للتوحيد، صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من الخلق، هذا لا شك أنه من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث يسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، ويحمي بذلك جناب التوحيد. رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم، وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه يكتب. ومن نظر إلى القبور في كثير من البقاع وجدهم يجعلون بجوارها ألواح من الرخام أو من غيره، ويكتبون فيها معلومات ترجما لهذا الميت، ويذلون بعض محاسنه، وهذا داخل في المنهي عنه، والأصل في النهي التحريم. الحاكم له كلام، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك له كلام، قال هذه الأسانيد صحيح، هذه الأسانيد صحيحة، لأنها في مسلم، هذه الأسانيد صحيح. قال وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. هل هذا مسلم؟ هل العبرة بما يوجد؟ هل العبرة بما يوجد؟ أو العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الحافظ الذهبي رد على الحاكم وقال إنه ما أتى بطائل، لم يأتي بطائل، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ممن لم يبلغهم النهي. يعني هذا إحسان ظن من فعله من التابعين. أما من أشربت قلوبهم حب البدع فمثل هؤلاء لا عبرة بهم. وقد صنف بعض المغاربة كتابا أسماه بناء المشاهد والمساجد على القبور، ويرى هذا الرأي، وقال مثل ما قال الحاكم في مقدمته، أورد تساؤلا، هل البناء على القبور، هل البناء على القبور بدعة محرمة كما يقوله سمي الوهابية، أو أنه بدعة توارثها الخلف عن السلف؟ يتوارثون بدعة جاءت النصوص بخلافها والنهي عنها والتحذير منها، وحينئذ تكون حسنة عندهم، هذا محادة للنص، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. على كل حال، الحافظ الذهبي رحمه الله رد على الحاكم وأنه لا يعرف أحد من الصحابة فعل ذلك، فضلا عن أن يوجد في ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين وتابعه عليه غيرهم ممن لم يبلغهم النهي. وهذه المسألة من عظائم الأمور التي وقع فيها كثير من المسلمين، وترتب عليها تضييع لكثير من أصول الدين، لأن هذه مناقضة، ما أحدث بدعة إلا وقد ضيع بسبب ذلك سنة. ويكفي أن ننظر في الرحلات التي يكتبها الرحالون ويصفون ما يحصل حول هذه المشاهد وحول هذه المساجد وحول هذه القبور المشيدة. ومن أراد أن يمثل لجميع ما ذكره الإمام المجدد في كتاب التوحيد مما يخل بالتوحيد فلينظر في رحلة ابن بطوطة، فما يدخل بلدا إلا ويسأل عن هذه القبور وهذه المشاهد وهذه المعابد التي يزاول فيها الشرك، ويصف ما يحصل بدقة، ويقصد قبرا ينسب إلى نبي أو رجل صالح على رأس جبل شاهق يستغرق منه الوقت الطويل في الصعود والمكس عنده، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا خلل في جناب توحيد الألوهية. وإذا أردت أن تستدل لجميع الأبواب التي ذكرها الإمام المجدد ما عليك إلا أن تقرأ في هذه الرحلة، وهو مغرم بهذه المشاهد يتتبعها ويسأل عنها، بل أول ما يسأل إذا دخل أي بلد من البلدان عنها، ويحرص على لقاء بعض من تدعى لهم الولاية، بعض من تدعى لهم الولاية. وذكر أنه وجد في مكان شديد البرد فأعطاه شخص جبة فلبسها، ثم زار شخصا تدعى له الولاية فقال له هذه جبة فلان، ولا يعرف من بلد آخر، يدعي بذلك علم الغيب نسأل الله السلامة والعافية، ولا يمنع أن يكون له أعوان من شياطين الجن يخبرونه بذلك فتنة له ولغيره به. يقول ثم انتقل إلى بلد آخر فالتقى بولي تدعى فيه الولاية آخر، فقال له يا فلان، هذا في رحلة ابن بطوطة، يا فلان أتعجب من فلان الذي أخبرك بصاحب الجبة؟ فإنه أحد الأقطاب الذين يدبرون الكون، صلى الله السلامة والعافية. يعني الاستدراج قد يكون مثلا هذا قبر مجصص عليه رخامة أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك تردد عليه، ينتهي هذا الجيل يأتي جيل آخر يقول ما فعل بهذا إلا لأنه أو لأنه، ثم يستدرجون إلى أن يصل الحد إلى هذا، إلى أن يصل الحد أن يدعى في شخص لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أنه يدبر الكون، إثبات إله مع الله جل وعلا، هذا هو الشرك الأكبر. يعني إذا لم يكن هذا هو الشرك ما على وجه الأرض شرك. قال وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد. زحم الزحام والتضييق غير مطلوب، مثل حزم شزونة ليست مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء التي فيها معنى مكروه. الزحام مكروه، زحم ابن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. لتعجب من بعض الأسماء، العرب كثير منهم مغرم بهذه الأسماء، بعضها قبيح، بأسماء الحشرات، بأسماء الحيوانات، بأسماء مور قبيحة، وتجدهم يسمون بها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يغير هذه الأسماء سواء كانت قبيحة أو كانت تدل على شيء من التزكية للنفس. فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير، وما أحسن هذا الاسم، البشارة بما يسر. قال أنت بشير، قال بينما أنا أمشي أو أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يمشي معه، مر بقبور المشركين، فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني فاتهم خير كثير بعدم إسلامهم وبشركهم بالله جل وعلا، وأي شر أعظم من مما ينتظر المشرك، وأي خير أدركه هذا المشرك صلى الله عليه وسلم، لم يدرك شيء. لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، أن فاتهم خير كثير، فاتهم الخير كله، لأن ما أدركوه مما يمكن أن يقال له خير هو لا شيء بالنسبة لما ينتظر المسلم من خير. ولذا جاء في الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ قال لا والله، وطول حياته 100 سنة في النعيم في الدنيا، لكن الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لله. ويؤتى بأبعث وأتعس شخص في الدنيا فيغمس في الجنة أو في نهار الجنة فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله، لأن الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا 3، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أدرك المسلمون خيرا كثيرا، وأدركوا الخير الكثير في الدنيا، وفات المشركين الخير الكثير في الدنيا وإن تنعموا ظاهرا، فإنهم في حقيقة الأمر في عذاب، بخلاف المؤمن وإن اشتدت عليه الأمور في الدنيا فإنه في نعيم لا يدركه إلا مثله. والنعيم يتحقق للمسلم بقدر ما معه من علم وعمل، حتى قال بعضهم شيخ الإسلام وغيره قال نحن في جنة أو في الدنيا جنة، لمن لم يدخلها في الدنيا لم يدخلها في الآخرة، يعني من لم يتلذذ بإيمانه وعلمه وعمله، هذا فيه نظر، يحتاج إلى إعادة نظر في قلبه وفي علمه وفي عمله. ويقول بعضهم إننا في نعمة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، وأي نعيم أن يمثل الرجل بين يدي ربه جل وعلا في ركعتين في جوف الليل يناجيه بهما بحضور قلب وانكسار وذل وانطراح بين يدي الله جل وعلا. هذا نعيم لا يدركه كل أحد. وأي نعيم يدركه من يتلو كتاب الله على الوجه المأمور به أو يذكر الله جل وعلا خاليا فتفيض عيناه بالدموع، هذا نعيم الدنيا. أما الحطام الفاني فمهما بلغ فإنه زبد، في الغالب يكون وبالا على صاحبه، يشقى به جمعا ويصلى به لظى. نعم هناك من يجمع الأموال من وجوهها الشرعية وينفقها في الوجوه الشرعية، هذا على خير شيء، لكن الغالب أنه لا يمكن الخلاص من الأموال لا سيما إذا كثرت. وأي ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، أولئك يعذبون في قبورهم وهؤلاء ينعمون في قبورهم. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، التفت بسرعة نظر عن يمينه أو شماله فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، يعني بين القبور يمشي عليه نعلان سبتيتان منسوبة إلى السبت وهو الحلق، يعني النعال من أدم ليس عليها شعر. السبت والسبت هو التحليق، وجاء في وصف الخوارج أن سيماهم التسبيت يعني حلق الشعر. فقال يا صاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين ويحك، كلمة عذاب ويح وويل، ويحك ألق سبتيتيك. حينئذ لا يجوز المشي بين القبور فضلا عن أن يمشى على القبور بالنعال وبدون نعال، لكن بين القبور لا يجوز المشي بالنعال. وجمهور أهل العلم يطلقون الكراهة، يطلقون الكراهة، وعندهم القاعدة أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، يعني إذا وجد حر شديد أو برد شديد أو شوك مؤذي عندهم لا مانع أن يمشى بين القبور بالنعال عند الحاجة إلى ذلك. وعلى كل حال قوله ألق سبتيتيك يدل على الوجوب، فيحتاط لمثل هذا أشد الاحتياط لئلا يخالف الأمر النبوي. وفي حكم السبتيتين جميع أنواع النعال والخفاف من باب أولى، لأنه ليس لذات السبتيتين خصيصة يعلق بها الحكم، وإن زعم ابن حزم أن الحكم خاص بها، فليمشي بين القبور بما شاء من نعال وما شاء من خفاف غير السبتيتين، وهذا لائق بظاهريته. نعم، أما الأكثر على أنه لا فرق بين النعال السبتية وغيرها من النعال. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، امتثل فورا، امتثل الأمر النبوي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام فألقى. وهذه طريقة الصحابة رجالا ونساء يبادرون بالامتثال، ليس لهم خيرة إذا جاء الأمر أو النهي عن الله وعن رسول، ليس لأحد خيرة يقول أنظر في أمري هل يناسبني أو لا يناسبني، لا، يعني على المأمور من قبل الله جل وعلا أو المنهي سرعة المبادرة. والإنسان قد يمتثل، لكن فرق بين من يمتثل فورا وبين من يتردد. إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه تله للجبين بدون تردد، هو الولد بكره ليس عنده غيره، أمر بذبح فتله للجبين في سرعة امتثال لما فيه. وأمة قاهرة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. نفرق بين امتثال وبين امتثال، هؤلاء فعلوا لكن بعد إيش؟ وهي بقرة، يعني لو جزئت على هذه الأمة يمكن ولا دانق يكون نصيب الواحد منهم، لكنهم شددوا فشدد عليه. فعلى الإنسان أن يبادر بالامتثال، يبادر بالامتثال إذا أمر، ما يتردد ولا يتلوم ولا يتريث ولا ينظر في الأعذار ولا ينظر في مسببات الأمر ولعل الأمر فيه قيد أو فيه شيء لا يشملني أو كذا، يبادر. قال رواه أحمد وقال إسناده جيد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وقال، والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الأسود. يعني هل من مقتضى تفرد الأسود بالرواية عنه أن يكون مجهول العين؟ مجهول العين هو المقل في الرواية بحيث لا يروي عنه إلا واحد، لكن هذا وثق، وثقه النسائي ومتشدد في التوثيق، وثقه ابن حبان وقد قيل في توثيقه ما قيل. على كل حال الرجل ما دام وثق لا يمكن أن يقال إنه مجهول. والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. قال رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أم عطية هي التي سبق ذكرها في غسل ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. نهينا، والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يظن بأم عطية تقول أمرنا أو نهينا والمراد بذلك أبو بكر أو عمر فضلا عن غيرهما من الصحابة. فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الأمر والنهي في الأحكام الشرعية مثل هذا في حكم شرعي، فإنه لا ينصرف إلا إلى له الأمر والنهي. وجاء في بعض الروايات: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا خلاف في كونه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتصريح بالآمر. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو نهيت عن قتل المصلين، فمن الآمر والناهي له؟ هو الله جل وعلا. الصحابي إذا قال أمرت أو نهيت أو أمرنا أو نهينا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه الرفع عند جمهور أهل العلم. خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض الأصوليين، لكن لا عبرة بخلافهم، فعامة أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم على أنه مرفوع. أما إذا صرح بالآمر فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع اتفاقا، لكن يبقى في دلالة هذا التعبير من الصحابي عن الأمر والنهي. الصحابي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، إنما قال أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجماهير أهل العلم على أنه بمثابة الأمر الصريح والنهي الصريح، كأن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو اتبعوا الجنائز. نعم. وخالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين، قالوا لا يكون له حكم الرفع حتى، أو لا يدل على الوجوب كالأمر الصريح والنهي الصريح إلا إذا ساق اللفظ النبوي. قال لأنه قد يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا الكلام باطل إن الصحابة إذا ما عرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟ إذا ما عرف الصحابي حقيقة الأمر وحقيقة النهي فلا يظن في أحد من الأمة يأتي بعدهم بعد أن اختلطوا بغيرهم وتأثرت لغاتهم أن يفهموا هذه المدلولات الشرعية بعد الصحابة. فالقول مردود. نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، وتعني بذلك النساء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن زيارة القبور، ثم جاء الإذن في ذلك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة فزوروها. هذا يشمل الرجال والنساء. لكن قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز يخرج النساء من قوله فزوروها. وجاء اللعن، لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا لعن، نسأل الله السلامة والعافية. فأم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز، نعم ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي الأصل فيه التحريم. وأما قولها ولم يعزم علينا، هذا فهمها رضي الله عنها وأرضاه. وإذا اقترن هذا باللعن، لعن الله زورات القبور، والعلة ظاهرة أن النساء لا يتحملن مثل هذه المناظر والمشاهد، بل فيهن من الضعف والجزع ما لا يوجد عند الرجال، فخص الرجال بزيارة القبور واتباع الجنائز. وأما قولها ولم يعزم علينا، هذا من فهمها رضي الله عنها وارضاها، والحديث في الصحيحين متفق عليه. هذا يقول طفت 8 أشواط، وأنا أعلم ذلك، وأنا أعلم ذلك، ولا أعلم أن الزيادة تفسد الطواف. طفت 8 أشواط وأنا أعلم ذلك. لا شك أنه أساء في الزيادة على القدر المشروع، والزيادة على قدر المشروع في العبادات المحددة بدعة. نعم ارتكبت محظورا وأمرا مبتدعا، لكن طوافك صحيح. القدر الزائد على 7 لاغي. يقول عندنا في بلادنا مقابر للنصارى ونمر عليها، فما هو المشروع في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مررت بقبر مشرك أو قال كافر فبشره بالنار. يعني إذا قلت مثل هذا أو قلت لقد فات هؤلاء خيرا كثيرا، مثل ما جاء في النصوص. ما حكم وضع علامة على القبر ليعرف ويزار فيدعى لهم؟ العلامة التي يتفق عليها الناس وهي سيرة لا تلفت ولا تدخل المنهي عنه، إما وضع لبنة وما أشبه ذلك يستدل بها على أن هذا قبر فلان، هذا لا مانع منه. والنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ضعيف، في عثمان بن مضعون توفي فحضره النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وحثى عليه 3 حثيات ووضع علامة يعرف بها قبره. الحديث ضعيف، ويستدل به من يقول بالعلامات ويقول ب3 حثيات، لكنه ضعيف. وعلى كل حال إذا كانت العلامة غير لافتة بحيث لا يتميز هذا القبر عن غيره، فإنها إذا دعت الحاجة إليها فإنها لا بأس بها إن شاء الله تعالى. يقول أنا اعتمرت بالأمس ولم أسعى، فهل علي شيء؟ نعم، أنت ما زلت باقيا على إحرامك، فعليك أن تطوف، لأن الفصل طال بين الطواف والسعي، وجمهور أهل العلم يرون أنه أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنونا. أن تطوف طواف العمرة ثم بعد ذلك عليك أن تطوف لطول الفصل، ثم تسعى سعي العمرة، ثم تحلق شعرك أو تقصر ثم تتحلل. وإذا كنت خلعت ثياب الإحرام فعليك أن تبادر بلبسها، تلبسها فورا. وإذا كنت عالما بما فعلت وأن هذا وأنك ما زلت معتمرا وفعلت بعض المحظورات عليك ما يترتب عليها. حكم غرس الأشجار عند رأس الميت في القبر مثل شجر الزيتون هذه من البدع فلا تفعل. قل هل لوضع اللبن فوق القبر كالعلامة عليه له أصل في الشرع؟ لا أصل له، لا أصل له، لكن إذا كان مما يميز القبور عن غيرها لأنها مع الوقت ومع هبوب الرياح ومع الأمطار قد يتأثر ما عليها من تراب وينتقل من مكان إلى مكان فتبقى هذه اللبن علامات على القبور وليست بمميزة. إذا وضعت على القبور كلها حينئذ لا بأس به لأن أمر يسير مغتفر. يقول نحن مبتلون بمثل كل الذي تقول من البناء على القبور وذلك بتأييد من بعض القائمين على الدعوة ماذا نصادم؟ ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحكم، ولا عبرة بقول فلان ولا علان في مقابل ما جاء عن الشرع. فكل من كان قوله يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به عرض الحائط ولو كان إماما من أئمة المسلمين، وقد أوصى بذلك الأئمة كلهم قالوا إذا كان في قولي ما يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقوله عرض الحائط. يقول كيف يتعامل مع الخنثى المشكل إذا كان له عضوان، عضو الرجل والمرأة؟ نعم، هذا الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، والمشكل الذي لا يمكن تمييزه هل هو ملحق بالرجال أو ملحق بالإناث. يقول وإذا تبين مخرج البول من أحد الأعضاء ينتهي الإشكال، إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر وإذا بال من آلة الأنثى فهو أنثى. وما الأحق بتغسيله وتكفينه إذا كان مشكل بالفعل؟ فليس للرجال أن يغسلوه لاحتمال أن يكون أنثى، وليس للنساء أن يغسلنه لاحتمال أن يكون ذكرا. يقول كيف يتعامل مع هذه الحالات وهل يكفي التيمم؟ من يقول أن الغسل لرفع الحدث الذي هو بسبب الموت يقول ييمم، واللي يقول أنه للتنظيف يقول يدفن بلا تيمم. ما معنى قوله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن أولياء الصوفية ومسب تفسيرهم ذلك؟ يعني تعبد إلى أن تصل درجة اليقين ثم اترك العبادة، هل تأويلهم؟ وهم عندهم مراتب، مرتبة إذا وصل إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، وهذا ضلال، هذا لا شك أنه ضلال، لأنه مهما بلغ في المرتبة لن يصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تعبد إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، فكان في مرض موته يؤتى له بالماء فيتوضأ ثم يغمى عليه ثم يتوضأ ثانية وهكذا إلى أن يهادى بين رجلين فيؤم الناس في الصلاة ثم يموت على إثرها عليه الصلاة والسلام. فدل على أن المراد باليقين الموت لأنه متيقن، فإذا جاء موتك وحانت وفاتك وفارقت روحك جسدك خلاص انقطع التكليف، وحينئذ لا تعبد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.